الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقف بنا الحديث بالأمس عند مبحث كلمات قرآنية لها وضع خاص على رواية حفص. هذه الكلمات كما نرى على اللوحة: حكم الصاد في ويبسط وأخواتها. عندنا في اللغة العربية فعل اسمه باسط، باسط، وعندنا فعل آخر اسمه سيطر، سيطر، سين يا طار. من العرب من يقول بسط بدل ايه؟ بسط، يفخمون السين حتى تصير صادا تأثرا بالطاء بعدها، فيقولون بسط بدل ان يقولوا ايه؟ بسط، ويقولون سيطر بدل سيطر. وعلى لهجة هؤلاء القبائل العربية جاءت بعض الكلمات في القرآن الكريم، منها قوله تعالى في البقرة: والله يقبض ويبسط، كتبت في المصحف الشريف بالصاد على لهجة تلك القبائل العربية التي تفخم السين فتحولها إلى صاد، ورويت لنا تلاوة بالسين وبالصاد، فمن قرأها بالسين على الأصل لأن أصل الفعل سيطر يسيطر، ومن قرأها بالصاد فعلى لهجة تلك القبائل العربية وموافقة لرسم المصحف. والله يقبض ويبسط، سبحان الله. طبعا أغلبكم حافظ القرآن، هي على اليمين بالمصحف، مصحف المجمع. طبعا على اليسار الصفحة اللي مقابلها: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، مكتوبة بالسين، فلذلك القراء العشر من طريق الشاطبية والدرة ما اختلفوا فيها لأنه مكتوبة بالسين يعني على الأصل، واضح؟ يعني لو حدا بده يقرأها على الصاد بده يكون راعى بس فقط القبائل التي تفخمها، لكن الرسم ما بيساعده، بينما اللي على اليمين الرسم يساعده واللهجة القبلية هذه العربية كمان تساعده. خلاصة الكلام، الفعل هذا والله يقبض ويبسط روية بالصاد وبالسين، حفص من طريق الشاطبية يقرأها بإيه؟ بالسين فقط، بالسين فقط. ما علامة ذلك؟ علماؤنا وضعوا فوقها سين صغيرة، سين صغيرة بمعنى اقرأها بالسين. لكن هل تقرأ بالصاد ولا لا؟ تقرأ من طرق أخرى عن حفص، ليست من طريق الشاطبية بل من طرق طيبة النشر، تمام؟ الكلمة الثانية قوله تعالى بسطة، فاذكروا بسورة الأعراف، بسورة الأعراف بسطة فاذكروا، أيضا هذه بسطة مشتقة من بسطة، كتبت في المصحف الشريف بالصاد، فمن قرأها بسطة بالسين يكون قد راعى الأصل، طبعا الأصل والرواية، ومن قرأها بالصاد شو بيكون راعى؟ الرسم ولهجات القبائل التي تقرأها بالصاد. أيضا علماؤنا وضعوا فوقها إيه؟ سورة الطور قوله تعالى: أم هم المسيطرون، أيضا هذه من فعل سيطرة مكتوبة بالصاد، حفص من طريق الشاطبية رواها بالصاد وبالسين، رواها بإيه؟ فلذلك علماءنا وضعوا السين تحت، انتبهنا؟ إذا وجدت السين الصغيرة فوق معناها قرأها بالسين فقط، إذا وجدت السين تحت معناها قرأها بإيه؟ بالوجهين، بالصاد وبالسين. حفص من طريق الشاطبية يقول: أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون، كده وكده. الكلمة الرابعة والأخيرة: لست عليهم بمسيطر، في سورة الغاشية، هي بالصاد مكتوبة ورواها حفص من طريق الشاطبية بالصاد، تبهنا كيف؟ هذه الكلمات الأربع من طريق طيبة النشر بالسين وبالصاد، طرق هكذا وطرق هكذا. حكم الصاد في ويبسط وأخواتها في اللغة العربية فعلان بسط وسيطر، ومن العرب من يفخم السين في هذين الفعلين لمجاورتهما الطاء المستعلية المطبقة فيقول بسط سيطر. وعلى لهجة هذه القبائل كتبت في المصحف الشريف أربع كلمات بالصاد، وقد رواها بعض القراء بالسين على الأصل وبعضهم بالصاد اتباعا لرسم المصحف وموافقة للهجة تلك القبائل. ومذهب حفص عن عاصم من طريق الشاطبية فيها كما يلي: قوله تعالى ويبسط في البقرة، وقوله بسطة في الأعراف، روى حفص هاتين الكلمتين بالسين فقط. شايفين السين وين موضوعة؟ السين موضوعة فوق الصاد، معناها قرأها بالسين فقط. قوله تعالى أم هم المسيطرون تقرأ بالصاد وبالسين، ولكن النطق بالصاد أشهر، لذلك علماءنا وين وضعوا السين؟ تحت. أما الكلمة الرابعة والأخيرة فهي قوله تعالى لست عليهم بمسيطر في الغاشية، تقرأ لحفص من طريق الشاطبية بالصاد فقط. واضح إخواني؟ لذلك بالغاشية ما بتلاقي في سين صغيرة لا فوق ولا تحت. الكلمة الثانية على رواية حفص والتي لها وضع خاص مطلع سورة ألف لام، مطلع سورة آل عمران. طبعا أول آل عمران كما نعلم ألف لام ميم، ثم بعدها لفظ الجلالة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم، شو الحرف الأخير؟ ميم الله. شو أول حرف بلفظ الجلالة؟ اللام الأولى من اللام المشددة وهي ساكنة، فالتقى في النطق ساكنان من كلمتين والأول حرف صحيح اللي هو الميم، ما هو حرف مد. فكيف يتخلص من التقاء الساكنين إن كان الأول حرف صحيح؟ بالتحريك. فحرك العلماء هذه رووها لنا محركة بالفتح، قيل لأن الفتح أخف الحركات، الفتح خفيف جدا، بس واحد يفتح تمه شوي خلص هذه الفتحة، فهو أخف الحركات الفتح. واضح يا أخواني؟ وقيل أنه هي منقولة من ألف لام ميم الله، لو بديت بالله بتبدأ بإيه؟ بهمزة مفتوحة، فكأنهم نقلوا هذه الفتحة من لفظ الجلالة إلى الميم، فهي تنطق هكذا ألف لام ميم الله ميم الله. فالميم شو صار فيها؟ تحركت بالفتح. انتبهنا؟ انتهينا من مشكلة اسمها مشكلة التقاء الساكنين، طلعت لنا مشكلة جديدة. ايش هي المشكلة؟ ميم هذا لازم حرفي مخفف، لازم حرفي مخفف بمقدار ست حرك. ما سببه؟ سكون الميم. طيب سكون الميم الآن شو صار فيه؟ ذهب. فهل يذهب المد الطويل بزوال سببه أم يبقى المد ولو زال سببه؟ وجهتا نظر، واحدة اسمها عدم الاعتداد بالعارض، بيقول لك اتحركت الميم هذا عروضا للتخلص من التقاء الساكنين والأصل فيها السكون، فنحن على الأصل بمد كام؟ ستة. ومنهم من يقول لك لا، إنما مد مدا طويلا لوجود السكون، أما وإن السكون قد زال فيزول المد بزوال سببه وهو السكون. انتبهنا؟ فبيخلوه كم حركة؟ حركتين، على أنه مد سألفظها ثم تلفظونها خلفي لو سمحتم. نبدأ بالمد الطويل ألف لام الله لا إله إلا هو لا إله منفصلة أربعة أو خمسة لا إله إلا هو مع القصر ألف لام ميم الله لا إله إلا هو ألف لام ميم الله لا واضح؟ طبعا هذه لكل القراء أيها الإخوة، هذه لكل القراء. ومثلها ألف لام ميم حسب على رواية ورش عن نافع في مطلع سورة العنكبوت. ألف لام ميم أحسب، ورش بينقل، ينقل حركة همزة إلى الساكن قبلها فيقول ألف لام ميم حسب. فلك أيضا هذان الوجهان، إما أن تمد على الأصل أو تقصر على الاعتداد بالعارض. وضحت المسألة يا أخواني؟ في غموض، في لبس. فمنع الالتقاء الساكنين نحرك الميم بالفتح فتصبح كذا كذا، تدربنا عليها الحمد لله. فحينئذ يجوز في الياء المدية قبل الميم وجهان، الأول مدها 6 حركات على عدم الاعتدال بالحركة العارضة، أو قصرها بمقدار حركتين لزوال السبب الموجب للمد. الكلمة الثانية كلمة تأمننا في سورة يوسف. تأمن فعل مضارع مرفوع، تأمن، ولا لا التي قبل الفعل نافية وليست ناهية، ونحن نعلم بأن لا النافية لا تعمل شيئا في المضارع. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد، لأنها لا إيه؟ نافية لا عمل لها. فهنا أيضا ما لك لا تأمن أنت نا، تأمن نا، إذن تأمن فعل مضارع مرفوع ونا مفعول به، تمام؟ طيب انظروا إلى اللفظ تأمنونا، ما نونا، 3 أحرف غنة متتالية متحركة، 3 أحرف غنة متتالية متحركة. جربوها بفمكم هكذا، تأمننا تأمننا، جربوها، فيها ثقل، فيها ثقل. فرويت لنا هذه الكلمة مخففة بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن نسكن الحرف الأوسط من حروف الغنة 3 المتتالية المتحركة، مانونا مانونا مانو، هي النو اللي هي الحرف الأخير من الفعل نسكنها، ولكن ليس للإعراب، يعني مو للجزم وإنما للتخفيف. فشو بتصير؟ تأمن. وصادف أن كان بعدها نون متحركة فاجتمع في النطق نوناني، نون ساكنة ونون إيه؟ فندغم النون الساكنة في المتحركة فيصير النطق بإيه؟ بنون واحدة مشددة بحاجة إلى إيه؟ إلى غنة أكمل ما تكون، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. إذن هنا عندي غنة أطول ما تكون، أليس كذلك؟ لكن رويت لنا هذه الكلمة إشارة إلى الضمة التي حذفت للتخفيف وليس للإعراب، بضم الشفتين مقارنا لسكون النون الأولى المنطوطة اللي هي محل الضم كانت. انتبهنا كيف؟ فلو حبينا نقسم الكلمة على مراحل حتى نستوعبها، منقول المرحلة الأولى ما لك لا تأمن من نا، ما لك لا تأمن، هذه المرحلة الأولى. بعدين منضم الشفتين ولا أثر لذلك في السمع، منضم الشفتين مقارنا لمن؟ للغنة المنطوطة. ثم نقول نا اللي هي المفعول به. الآن سأصل القطع الثلاثة ببعضها، يكون النطق هكذا: ما لك لا تأمنا على، أعيد، ما لك لا تأمنا على، يعني لو في إنسان مغمض عيونه وعم يسمع ما بيشعر أنه أنا إيه ضميت الشفتين، لأنه لا أثر لذلك في السمع، وإنما يدركه المبصر. كان يقول أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود يدركه المبصر دون البصير بقلبه، الله يرحمه، يعني كان له عبارات لطيفة هكذا، يدركه المبصر دون البصير بقلبه. مرة عم أقول قدامه سيدي هداك الفلان كذا، قال لي يا عمي مين فلان؟ قلت له سيدي هداك القصير، قال لي يا عمي الله يرضى عليك لا تقول قصير هذه غيبة، قلت قلت له سيدي لك شو بدي قول؟ سكت هيك قال لي قول لطيف القامة. كان الله يرحمه يحب ينتقي الألفاظ ويعني أمور الغيبة ما عنده فيها كبير أبدا، ما عنده أي شيء مخالف للشرع ما بيعود بيشوف الشيخ، ما بيعود بيشوف أبدا، سبحان الله. بس مثل ما صار الموضوع بتعلق بالحلال والحرام ما بيعود بيشوف. مرة سامحونا، كان الله يرحمه سيدنا شيخ عبد العزيز بن سعود لما ينزل إلى دمشق اللي هي مدينتي أنا يزور كبار العلماء فيها، فمرة بده يزور الشيخ ملا رمضان البوطي والد الدكتور سعيد الله يرحمه ويغفر له. والشيخ ملا رمضان عالم عامل هكذا يعني رأينا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد، يا ما في من ورعه خرافي. شوف شو عم قلك، يعني هو توفى 103 سنين الله يرحمه، قبل وفاته بيومين طالع من صلاة العصر من المسجد لبس الحذاء، هذا مين؟ الشيخ ملا رمضان، لبس الحذاء الشمال قبل اليمين، بعدين انتبه خلع الحذاء ورجع لبس اليمين بعدين الشمال. شوف المراقبة. والثاني كمان ما يعني خلاف الأولى، معروف عنه خلاف الأولى ما يفعل. فمرة زار سيدنا الشيخ عبد العزيز، زار الشيخ ملا رمضان، كنت أنا معه كخادم لسيدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فالمهم أجلسنا في غرفة في كنبة طويلة هكذا، جلس عليها أستاذنا الشيخ عبد العزيز عنسود وأنا جلست إلى جانبه والشيخ ملا على الكنبة المقابلة. ولأمر يريده الله الشيخ ملا رمضان جاء أثناء الحديث ذكر إنسان، والله الآن نسيت مين الإنسان ونسيت شو القضية، بس بتذكر أنه الشيخ ملا على خلاف العادة استرسل في الكلام على هذا المتكلم عنه. أستاذنا الشيخ عبد العزيز عنسود كان يحمل عكاز الله يرحمه، يعني من الكبار وكذا يحمل عكاز، فكان الله يرحمه ماسك العكاز هذا وساند إيده عليها هكذا، يعني هو جالس والعكاز على الأرض وحاطت إيده الثانية وين؟ فوق العكاز. فلما الشيخ ملا عمل هيك، على فكرة الشيخ عبد العزيز بن سعود لما بيزور الشيخ ملا زيارة الطالب لأستاذه، وإن كان ما في بينهم تلمذة لكن تقديرا واحتراما، والفارق العمري بحدود 30 سنة لصالح الشيخ ملا رمضان، انتبهتوا؟ لكن لما الشيخ ملا حكى على واحد واسترسل الشيخ سيدنا الشيخ عبد العزيز عمل له هيك، يعني غير وجهه ورفع ايده. قام الشيخ ملا سكت هيك عمل الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير، صار يتنافض هذا، انا حضران هذه الجلسة، الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير، عادة 3 مرات ويتنافض فرحا بها. فإذا بدك تتعجب بتتعجب من اللي لم يراعي في دين الله ولو كان صدر الأمر المخالف للشرع من عالم أو من واحد يكبره بالسن 30، أنه يلا مشي شغل فيها حلال وحرام ما في مشي. ولا بدك تتعجب من الشيخ ملا الذي تقبلها وفرح بها، بل مو بس فرح بها، بعدها بسنوات زارني أخ مهندس في جدة اللي كنا مرة جالسين مع الشيخ ملا رمضان عم نقول له أنت شيخنا وأنت سيدنا والله يخلينا إياك، فقال أنتوا ما عم تساعدوني على نفسي، أنتوا عم تساعدوا نفسي علي. الشيخ عبد العزيز عيون السود أخ صادق، مرة كنت عم بغتاب فنهاني جزاه الله عني خيرا. قلت فهو المهندس عم يحكي لي اياها فكره انه عم يجيب لي معلومة، يعني قلت له هي الجلسة انا حضرانها تعال احكي لك اياها. تصوروا الشيخ ملا مو بس تقبلها من الشيخ عبد العزيز، صار يرويها كمان. شايفين هذا الطراز من الرجال يا اخواني؟ شايفين هذا الطراز من الرجال يلي همهم الله. بزمانه سنة 1976 دعي أستاذنا الشيخ عبد العزيز وعنسود الله يرحمه لهنا للرياض لمؤتمر اسمه مؤتمر الفقه الإسلامي، أقامته جامعة الإمام محمد بن سعود وكانت ما زالت جامعة فتية، رئيسها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن تركي حفظه الله في ذلك الزمان، اسمه مؤتمر الفقه الإسلامي. يعني شو بتتخيلوا في فقهاء بالعالم الإسلامي كانوا موجودين. فبآخر المؤتمر كان بهذاك الزمان الملك خالد الله يرحمه، وكان الملك فهد أمير، كان ولي العهد، فيعني إكراما للمدعوين دعاهم ولي العهد الملك فهد، كان وقت اسمه الأمير فهد، إلى مثل مأدبة عشاء. فدخلوا الفقهاء وعم يسلموا على الملك فهد واحد وراء واحد، وعم يسلم عليهم كالعادة، وبعدين بيجلسوا كل واحد في مكانه. لما سلم على أستاذنا الشيخ عبد العزيز عين السعود، بعد ما سلموا سيدنا الله يرحمه فك أصابيعه، الملك فهد ما فك أصابيعه، بقي ماسكه هيك بلطف وجره وجلسوا جنبه على الكنبة التي عن يمينه. هذا المحل محل مين؟ الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه بهذاك الزمان. المهم الشيخ يعني امتثالا جلس، هذا مين بيعرف يروحها؟ راحت. المهم بعد شوي جاءوا هدول اللي بيصوروا المصورين. استاذنا الشيخ عبد العزيز بن سعود الله يرحمه يعني كان يرى حرمة التصوير، هكذا كان، وتناقشت انا وياه فيها كثيرا ما وصلنا الى نتيجة. يعني انا كنت اقول له سيدي هذه مثل المرآة وهذا حبس الظل وكذا وما في مضاهاة لخلق الله، وهو يقول لي يا عمي الحديث عم يقول المصور الحديث المعروفة في التصوير. فكان يرى ذلك، بس يعني خلاص يعني دياني واحدة، انا ما عم بقولها انه لبيان انه لا، لكن هو يرى انه هذا شيء ما بيجوز وانه هذا حرام. ف يعني قاعد الملك فهد هون، هو قاعد جنبه، يجي المصور من هون الشيخ يعمل هيك الله يرحمه، يجي المصور من هون هو يعمل هيك. لاحظتوا انا عم بضرب لكم اياها مثال على انه حال واحد مع الله عز وجل، ما في ظاهر وباطن، ما في مراعاة للناس، انه ما حلو قاعدين الان بمجلس ولي العهد ولا هو بيعتقد هذا حرام. فطلعت الصور بنشرة الأخبار وبالجرائد تاني يوم، يا عامل هيك. واليوم شايف لك لح استرسل مثل مبارح، الله يغفر لي ويرحمني، سامحونا الله يسلم. الشاهد مش حكينا هذا القصص هاي، والله أنا عجيب ما هي. لا حول ولا قوة إلا، كنا عم نحكي على تأملنا شلون وصلنا لهون، والله ما لي عارف. أيوة. يدركها المبصر دون البصير بقلبه، هذا من هون شوف. فالله يرحمه كان يقول عن الإشمام يدركه المبصر دون البصير بقلبه، قلت لكم كان الله يرحمه ينتقي يعني أطايب الكلام الله يرحمه، وكان يقول لي يا عمي الكلمة العوراء تعور عين المحبة، الكلمة العوراء تعور عين المحبة. وكان يقول لي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه، ويستدل بقوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. انتبهنا أخواني، نرجع لتأمننا. إذن الإشمام هو عمل شفوي لا أثر للسمع به، السمع لا يدرك الإشمام، من الذي يدركه؟ العين. إذن هذه النون الوسطى التي سكنت رويت لنا مقرونة بضم الشفتين إشعارا للناظر، إشعارا لمين؟ للناظر، أن هذه النون التي سكنت للتخفيف وليس للإعراب هي في الأصل إيه؟ مضمومة. نعيد، ما لك لا تأمنا على يوسف، تفضلوا، ما لك يعني خلي شفايفك مضمومين طالما الغنة ممطوطة، فإذا انتهى المط انتهى الضم. ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف، هذا نوع من أنواع التخفيف. النوع الثاني أن يختلس المتكلم نطقه لهذه النون الوسطى. كيف يختلس؟ قالوا الاختلاس سرعة في خفض، سرعة في خفض. يعني إذا بدنا نتكلم على الأزمنة، زمن الحرف المختلس أسرع من جيرانه، وإذا بدنا نتكلم على الطبقة الصوتية صوت الحرف المختلس أخفض من جيرانه. هكذا ما لك لا تأمننا على يوسف، أعيد، ما لك لا تأمننا على يوسف، بتلاقي عند هذا الحرف الصوت شو صار فيه؟ صار أسرع قليلا وانخفض قليلا. أعيدها، ما لك لا تأمننا على يوسف، إذن هذا اسمه الروم. بالروم أيها الإخوة يكون النطق بكم نون؟ بنونين، لكن النون الأولى صوتها أسرع قليلا من جيرانها وأخفض قليلا من جيرانها، واضح؟ لكن أغلب الطرق اللي روت ذلك روته إما بالإشمام أو بالوجهين، إما بالإشمام أو بال... ففيك تقول إنه الإشمام أشهر، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هي كتبت في المصحف الشريف بسن واحدة، بسن واحدة، يعني الرسم بيساعد مين أكثر؟ بيساعد الإشمام، لأنه الإشمام في نون واحدة مشددة، بينما تأمننا فيها كم نون؟ فيها نونان، والخط في كم سن؟ سن واحدة. هذا الذي قلته لكم سنراه على اللوحات مع بعض. أصلها تأمننا وهي فعل مضارع مرفوع، استثقل توالي ثلاثة أحرف غنة متحركة، وتخلص من ذلك بإحدى الطريقتين، الأولى الروم تأمننا، وذلك بإبقاء ضمة النون الأولى وخفض صوتها قليلا مع سرعة بالنسبة لما جاورها من الحروف. لاحظوا بالنسبة إذا بدنا نكتب الكلمة هذه على الروم نكتبها هكذا، نكتب نون زيادة صغيرة وعليها ضمة، لأنه بالأصل ما في إلا سن واحدة، واضح أخواني؟ نعم. الوجه الثاني الإشمام، وذلك بتسكين النون الأولى وإدغامها في الثانية مع ضم الشفتين من غير صوت، بعيد البدء بنطق النون المدغمة، بعيد يعني بعد على طول، بعدها على طول بعيد النطق بالنون، ومقارنا للغنة المطولة كما شرحته لكم الآن وكما لفظته ولفظتمه. فائدة، يضع علماء الضبط دائرة مطموسة الوسط أو شكلا معين قبل النون من كلمة تأمننا للدلالة على الإشمام فيها، هكذا إما أن نجد هذه الدائرة المطموسة الوسط أو نجد الشكل المعين. عندنا في سورة النمل، فما آتاني الله خير مما آتاكم، على لسان سليمان عليه السلام، كتبت في الخط بدون ياء في آخرها، كتبت في الخط بدون ياء في آخرها. حفص رحمه الله رواها لنا في الوصل بياء بإثبات ياء المتكلم مفتوحة، فما آتاني نية، فإذا وقف إما أن يقف على الرسم يعني من غير ياء فما آتان، أو يقف على الياء التي كان مثبتا لها وصلا فما آتاني. حفص من طريق الشاطبية له فيها وجهان، نرى على اللوحة، قرأ حفص قوله تعالى فما آتاني الله في سورة النمل بياء مفتوحة في آخره وصلا، وله في الوقف وجهان، إثبات الياء ساكنة فما آتاني، أو حذفها والوقف على النون بالسكون أو بالروم، فما آتان أو فما آتاني، آتاني الروم ما هو؟ بعض الحركة كما قال الجزري، إلا إذا رمت فبعض الحركة، والروم لا يكون إلا مع قصر منفصل لأن حكمه حكم الوصل، الروم حكمه كما قال الجزري في الطيبة وإن ترم، ما حدا حفظ طيبة؟ وإن ترم فمثل ما تصل، وإن ترم فمثل ما تصل. ماشي الحال؟ نعم. قل ورائي: فما آتاني. هذا وجه الإثبات. فما آتان. إن وقفنا بالروم فما آتاني. وضح؟ ضعف وضعفا في سورة الروم. هذه الكلمة أيضا رواها لنا حفص رحمه الله بفتح الضاد وبضمها، لك أن تقرأها: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولك أن تقرأها: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا صحيح وهذا صحيح، وكلاهما مروي وكلاهما منقول. طبعا بالمصحف الشريف ما فيهم يحطوا الضبطين معا، يكتبون أحد الضبطين وهو الفتح ويذكرون الآخر وين؟ في آخر المصحف في التنبيهات. هذه هي الكلمات التي لها وضع خاص. ماشي؟ إيش هذا؟ ليش عم يعمل يا؟ طيب في أشياء عجيبة عم تطلع. كيف يروحوا؟ فين دوس هون؟ وهلا شو دوس؟ كلوز؟ هذي؟ طيب إيش بعد؟ الوقف والابتداء أيها الإخوة تحدثنا عنه المرة الماضية في الدورة الماضية وتكلمنا عنه باستفاضة. المبحث اللي بعده الروم والإشمام. الروم والإشمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا أظن أول أمس وأمس كررنا الموضوع أن الإنسان مو بس العربي بفطرته يميل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي. إذا استطاع يوصل مكنونات نفسه إلى من حوله بأقل جهد عضلي يفعل، وهذا موجود عند الشعوب أغلبها، ما فيني عمم لكن موجود بكثرة حتى بالإنجليزي وبالفرنسي. تبعنا كل ما بيحسن يخفف جهد عضلي يفعل. ففي العربية نحن نعلم بأن لغتنا العربية لغة إعراب، أليس كذلك؟ الإعراب معناها تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موقعها في الجملة. ما هو الإعراب؟ تغير حركة الحرف الأخير في الكلمة بتغير موقعها في الجملة. قال الله، إن الله، ها، أفي الله، فلفظ الجلالة بحسب موقعه من الإعراب مرة يأتي عليه ضمة مرة فتحة مرة كسرة، وقيس عليه. هكذا لغة العرب. طيب الحرف الأخير من الكلمة، الحرف الأخير من الكلمة محله محل بيسموه العلماء الاستراحة. يعني الإنسان لما بيوقف ليرتاح من الكلام وين بيوقف؟ على الحرف الأخير. والإنسان يا أخواني كما تعلمون يتكلم بهواء الزفير، نحن نأخذ الهواء وندخله في الرئتين بيسموها عملية الشهيق، ونخرجه بعملية شو اسمها؟ الزفير. فبهواء الزفير نتكلم. هواء الزفير هو الهواء الخارج من الرئتين. طبعا هذا الهواء مو هواء لا نهائي، هواء محدود، ليس كذلك؟ فيضطر الإنسان بين الفينة والأخرى أن يسكت ليعود فيملأ رئتيه بالهواء حتى ينطق مقطعا جديدا. تمام؟ إذن الوقف هو محل الاستراحة. الوقف محل الاستراحة. فالواحد لما بيجي بده يستريح يعني بالفطرة بيلاقي صوته عم ينخفض، صوته عم ينخفض. الأصل في الكلام أن تكون الحركة الكاملة. جاء محمد أو أحمد، جاء أحمد، جاء أحمد، نستعين. لكن باعتبار كما قلنا محل الاستراحة، الواحد ما بيلاقي حاله غير صوته، شو عم يعمل؟ بيقولك نستعين نستعين، بتلاقي شو عم يصير بصوته؟ عم ينخفض. هذا قبل نزول القرآن. مرت مرحلة تانية صار يقولوا نستعين، يعني نستعين ما بقي منها إلا منظرها بس، ما بقي صوت. شو صار يقولوا؟ نستعين. فصار النطق ساكن لكن بقي من الضمة شكلها. بعد فترة حتى هالشكل هذا شو عملوا فيه؟ تخلوا عنه، صار يقولوا نستعين. لما نزل القرآن وقعد علماؤنا النطق القرآني الموافق لنطق العرب في ذلك الزمان، كانت الوقف بالحركة الكاملة قد اختفى من المجتمع العربي. كان الوقف بالحركة الكاملة قد اختفى من المجتمع، كان باقي في المجتمع أغلبه الوقف بالسكون. وبعض العرب ما زالوا إذا وقفوا شو بيعملوا؟ بيجيبوا بعض الضمة أو بعض الكسرة، وفي بعضهم بعض الفتحة، لكن ما نقل لنا تلاوة، نقل لغة. وبعضهم الضمة حتى صوتها ما بقي، بقي منها بس إيه؟ شكلها اللي هو مين؟ الإشمام، اللي هو الإشمام. إذن علماؤنا ماذا فعلوا أيها الإخوة؟ صوروا لنا الواقع اللهجي للمجتمع العربي في زمن النبوة. تبهنا كيف؟ هلأ مثلا في بعض مناطق مصر، والله يمكن بالمنوفية ولا دمنهور، بيقول لك مثلا محمد، وين الدال؟ هذا شفتوا الاقتصاد بالجهد العضلي؟ لسه في مناطق كمان أشد قريب من الفيوم، بيقول لك محام قوم استحام. ما أقول هذا مازحا، هذا صحيح، محام يعني انتبهتوا ناس الجهد العضلي عندهم بس محمى، يعني بقيت الميم مشددة لكن الدال طارت. في ناس بالغوا أكثر في محام، يعني حتى ميم ساكنة بقي، مو ميم مشددة، ميم ساكنة. وهذا موجود في بلاد كثيرة. هلأ بس عندنا في الشام بيقولوا الواحد للثاني ترو ترو بدل تروح، بيقولوا ترو، طب وين الحا؟ بيقولوا لوين؟ بيقولوا على بيرو بيرو، يعني على بيروت. هذا كله من الاقتصاد بالجهد العضلي. كان أخ من الحبشة يشتغل معي بجدة اسمه محمد، الله يذكره بالخير، قال له محمد رحت للمحل الفلاني؟ يلي أنا حسب أنه عنده مشكلة ببهدته، يعني قال له يعني رحت ولا ما رحت؟ يلي لك رحت ولا ما رحت؟ يلي أيوه رحت. طب ما تقول تاري، هو قال بس أنا ما فهمت عليه، يعني هن بلغتهم إذا شفط هوا لجوة معناته نعم. هذا مو اقتصاد بالجهد العضلي، هذا كانوا بالانجليزي يقولوا thank you. هلأ إذا بتقول thank you بيضحكوا، بيقولوا thanks وانتهينا. انتبهتوا؟ هذا من الاقتصاد. فرنساويين كانوا يقولوا comment ça va، هلأ إذا بتقول comment ça va بيضحكوا، ça va ça va، بس كلمة صغيرة. وهكذا تجد موضوع الاقتصاد في الجهد العضلي اللي هو يعني طالما المعنى عم يوصل للطرف الآخر ما في داعي أنا شو أعمل، يعني اتعب نفسي. الروم والإشمام هذا وضعه أيها الإخوة، هذا وضعه، هو تصوير للواقع اللهجي في زمن النبوة. يعني مثلا نأخذ مثال تاني، طالما الموضوع انفتح وانفتح، ميم الجمع، ميم الجمع الأصل فيها في المجتمع العربي إنهم كانوا، وإذا وقفوا إنهم، بعدين بسبب الموضوع اللي قلناه من قليل أن الوقف محل الاستراحة، في الوصل بيقولوا إنهم كانوا، فإذا وقفوا بيقولوا إنهم، كلنا بنعرف أنه قالون يصل بهم الجمع وابن كثير، لكن إذا وقفوا بحسب الصلة، أليس كذلك؟ طيب بعد فترة، طيب أنا لما أقول إنهم وقفا بدون صلة، هذا أوفر بالجهد ولا مو أوفر؟ أوفر. هل فات المتلقي شيء من المعنى؟ ما فاته، صاروا يعملوا نفس العملية وين؟ بالوصل، اللي هي نحن اللي نحن بنجيبها برواية الحفظ، عليهم غير المغضوب عليهم. إذا صار عندنا المجتمع العربي مر بمرحلة كانت الصلة وسطا ووقفا، هذا قبل نزول القرآن. المرحلة اللي بعدها الصلة وسطا وحذفها وقفا، المرحلة اللي بعدها حذفها وسطا ووقفا. فلما نزل القرآن كان الصلة وسطا ووقفا قد اختفى من المجتمع العربي. شو كان موجود؟ كان موجود الصلة وسطا وحذفها وقفا، مثل قالون وابن كثير وابو جعفر وموضوع همزة القطع عند ورش، وحذفها وسطا ووقفا وهو بقية القراء. فهذا تصوير للواقع اللهجي الذي كان في زمن النبوة ونزل به الوحي، موافقة نزل به الوحي موافقة للهجات العربية وتسهيلا على الأمة. إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الكبير والطفل ومن لم يقرأ كتابا قط، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن حتى ميم الجمع هي تشبه من حيث هذا التنازل وهذا الميل نحو السهولة، تشبه الروم والإشمام. نرى على اللوحة، الروم هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة، هكذا رويت لنا قرآنا أيها الإخوة عند الضمة والكسرة، لكن في اللغة حتى الفتحة موجود، في اللغة حتى بعض الفتح. القراء ما رووا لنا ذلك، رووا الضمة والكسرة وعللوا فقالوا الفتحة لا تكاد تتبعض، هكذا قالوا، لكن بيني وبينكم هذا كلام مردود. ليه لا تتكاد تتبعض؟ لأنه نحن رويناها مبعضة اللي هو بالاختلاس، أما لا يهدي وإيش كمان يخصمون، هذه بعض الفتحة، أليس كذلك؟ نعم. فلذلك قلت لكم من أول أمس فرقوا بين المروي وبين تعليل المروي. المروي شو؟ على العين والرأس. تعليل المروي منسمع، نعجبنا الكلام أخذنا، وإن ما عجبنا مالنا ملزمين بالتعليل، لكن ملزمين بمين؟ بالمروي. وضح أخواني؟ بحيث يذهب معظم صوتهما نحو نستعين، الرحيم، الله، الدين، مالك، الفيل. واضح؟ قاعدة عند الوقف بالروم على الحرف المنون المضموم أو المكسور فإننا نحذف التنوين، هذه مهمة جدا، نحذف إيه؟ ونقف ببعض الضمة في المضموم وببعض الكسرة في المكسور. يعني مثلا انظر إلى اللوحة، حكيم، كيف نقف عليها؟ أول شيء بنحذف التنوين، شو بيبقى؟ بيبقى الضمة، هذه الضمة نخفض صوتها، تبهنا؟ إذن حكيم نقف عليها كيف؟ حكيم، قولوا حكيم، بعض الضمة وتنوين ما في. طيب كصيب، نحذف التنوين ونقف ببعض الكسرة، كصيب، حاسد، وضح؟ قاعدة، الروم حكمه حكم الوصل. شو معنات حكمه حكم الوصل؟ يعني الحرف الموقوف عليه بالروم يعامل معاملة الحرف الموصول. مثلا انظر إلى اللوحة، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيغفر، تعالوا لنقف عليها بالسكون، تصبح ساكنة وقبلها مكسور، شو بنعمل؟ نرقق، فيغفر، فيغفر، بينما إذا وقفنا عليها بالروم معناها نقف براء مضمومة صوتها منخفض، إذا نفخمها، فيغفر. وضح؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، في الوصل مكسورة أليس كذلك؟ فإذا وقفنا بالسكون تصبح الراء ساكنة وقبلها مفتوح، فنفخم القدر، القدر، القدر، في ليلة القدر، في ليلة القدر. لما وقفنا بالروم شو عملنا؟ رققنا وكأننا وصلنا. في ملاحظة مرت معنا، مين واحد عم يقدم؟ المغرب؟ لسه؟ هذا بتوقيت مدينة أخرى بالظاهر. في ملاحظة نسينا نحكيها يا أخواني، أن الحر أو الكلمة الموقوف عليها بالإشمام يدخل عليها العارض السكون، تعامل معاملة الموقوف عليه. إذا بدك توقف بالإشمام، يعني مثلا بدنا نوقف على إن الله بكل شيء عليم آخر الأنفال، عليم، كيف بنوقف عليها بالإشمام؟ عليم، يعني منسكن بنضم الشفتين، عليم، عليم، هي أربعة. الآن ستة، عليم، تمام، لحعيدهم وعيدوا ورائي، عليم، هلا أربعة، عليم، عليم، هلا ستة، عليم، عليم. أما الروم فلا يكون إلا مع القصر كالوصل، عليم، عليم، وبس. وضح؟ طبعا في عندنا ثلاث أوجه على إيه؟ على السكون المحض. كلمة محض يعني سكون خالص، يعني لا روم معه ولا إشمام، ما لا يدخله الروم ولا الإشمام. في عنا أشياء في اللغة أيها الإخوة لا يدخلها الروم ولا يدخلها الإشمام، تبهنا كيف؟ يعني مثلا لما منقول فروح وريحان وجنة نعيم، وجنة هذه مبسوطة، لا بدنا واحدة مربوطة، اللهم صل على الحبيب. إذ قالت الملائكة مثلا، الملائكة تو، لما بنوقف عليها شو بنقول؟ نبدل التاء هاء، والهاء هذه لا يوقف عليها بالروم ولا بالإشمام. مثلا قالت الملائكة، إذ قالت الملائكة بنقول إذ قالت الملائكة، هاء ساكنة وبس، فلا يدخل الروم ولا الإشمام هاء التأنيث. هذه اسمها شو اسمها؟ هاء التأنيث. فرقوا بين تاء التأنيث وبين هاء التأنيث. ألو صحيانين؟ خذوا نفس عميق يا أخواني. في عنا شيء اسمه هاء التأنيث، وفي عنا شيء اسمه تاء التأنيث. تاء التأنيث هذه تدخل على الأفعال، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، هذه كلها شو اسمها؟ تاء التأنيث، تلحق الأفعال للدلال على تأنيث الفاعل، وتكون تاء رسما ولفظا ووصلا ووقفا، بينما هاء التأنيث تلحق الأسماء، تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء. الكلام على هادي، على هاء التأنيث التي تلحق الأسماء وتكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء، هل يدخلها الروم والإشمام؟ لا يدخلها الروم والإشمام إلا إذا رسمت مبسوطة، فإذا رسمت مبسوطة يدخلها الروم والإشمام. انتبهنا؟ مثل ما كنا عم نقول من قليل، فروح وريحان وجنة نعيم، هذه بسورة إيه؟ الوهم. ولذلك بالجزري قال جنة في وقعت، ما هيك؟ جنة في وقعت، يعني في سورة الواقعة، فهذه مبسوطة، فروح وريحان وجنة، وجنة، لنا أن نقف عليها بإيه؟ بالروم وبالإشمام، وجنة، انتبهنا؟ لأنها مبسوطة، لو كانت مربوطة ووقفنا بالهاء لا روم ولا إشمام، ما ما الأمر الأول الذي لا يدخله لا روم ولا إشمام؟ ها التأنيث. ثانيا الحركة العارضة. الحركة العارضة شو بيقابل الحركة العارضة؟ الحركة الأصلية، مثل ما قلنا مثلا عندك فعل قل، قل فعل إيه؟ أمر مبني على، لكن إذا أجى بعده ساكن نكسر الحرف هذا حرف الفعل للتخلص من التقاء الساكنين. قولي اللهم مالك الملك، قولي، مع أنه شو الأصل فيه؟ قل، أليس كذلك؟ فإذا قيل لي قف على قولي، قولي اللهم قف عليها بالروم، شو بقول؟ لا روم فيها. يقال لي ولما؟ أقول لأن حركتها عارضة، والروم والإشمام لا يدخلان على الحركة العارضة. وضح؟ الأمر الثالث الذي لا يدخله الروم ولا الإشمام ميم الجمع عند قراءة من وصل، عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو وقفت على عليهم على قراءة على هذه القراءة ليس لك أن تقول عليهم لا بالروم ولا بالإشمام، تخب بإيه؟ بالسكون. بينما كتب عليكم القتال الموضوع مختلف، عليكم القتال هذه الميم لا روم فيها ولا إشمام لأن ضمتها عارضة. تمام؟ مو من شان موضوع ميم الجمع. وضح؟ ما لا يدخله الروم ولا الإشمام؟ أولا هاء التأنيث المكتوبة هاء، فبقولنا المكتوبة هاء مين خرج؟ المكتوبة تاء. اثنين ميم الجمع العلمين على قراءة الصلة. ثلاثة الحركة العارضة، وتفصيل ذلك في اللوحات التالية. نعم، هاء التأنيث المكتوبة هاء هي هاء تلحق آخر مين؟ الأسماء، للدلال على تأنيثها تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء، ولا يدخلها الروم ولا الإشمام. رحمة، كيف نوقف عليها؟ رحمة. نعمة، كيف نوقف عليها؟ نعمة وبس. بينما كتب بعض هاءة التأنيث في المصحف الشريف بالتاء المبسوطة على لهجة بعض العرب الذين يقفون عليها بالتاء، وروى حفص الوقف عليها اضطرارا أو اختبارا. هذا ما يتعمد يا أخواني، ما يتعمد. عم تقرأ أنت بمحفل ولا عم تقرأ في الصلاة؟ ما بصير تتعمد هذه الأشياء. يقف حفص عليها اضطرارا أو اختبارا بالتاء كذلك، ويدخلها مين؟ الروم والإشمام. نحو امرأة عمران مكتوبة بالتاء المبسوطة، فنقف عليها امرأة وبالروم، امرأة وبالإشمام، امرأة. واضح؟ كذلك الأمر وبنعمة الله، نقف عليها إما بالسكون أو بالإشمام لأنه لا، عفوا، إما بالسكون أو بالروم لأنه لا إشمام في المكسور. رحمة ربك، رحمة ربك نقف عليها بالسكون فقط. ليه؟ لأن الفتحة لا يدخلها لا روم ولا إشمام. قال الإمام الجزري إلا بفتح أو بنصب، إلا بفتح أو بنصب. وضحة؟ ميم الجمع على قراءة الصلة، قرأ بعض القراء العشرة بصلة ميم الجمع بواو لفظا، لفظا يعني لا خطا، في حالة الوصل على لهجة بعض العرب نحو عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن وقفوا سكنوا الميم هكذا عليهم، ولا يدخل الروم ولا الإشمام على هذه الميم. واضح إخواني؟ الحركة العارضة لا يدخل الروم ولا الإشمام على الحركة العارضة. شو معنات عارضة بين قوسين؟ غير أصلية، ويوقف عليها بالسكون فقط نحو قل اللهم. المثال الثاني وإذ ابتلى، إذ ذالها ساكنة وحركت بالكسر ليه؟ للتخلص من التقاء الساكن. وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ الذال هنا حركتها عارضة، شو أصلها؟ وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. حذفنا من الكلام بلغت الروح الحلقوم ثلاث كلمات ووضعنا بدالها إيه؟ حرف واحد وهو التنوين، اسمه تنوين عوض عن جملة. شو اسمه؟ تنوين عوض عن جملة. فالتقى في النطق ساكنان ذال إذ ونون التنوين. شو عملنا بالذال؟ كسرناها للتخلص من التقاء الساكنين فقلنا ذن وأنتم حينئذ ذن. فكسرة الذال من حينئذ أصلية ولا عارضة؟ عارضة. هل يقف عليها بالروم؟ لا يقف عليها بالروم لأنها حركة عارضة. وضح إخواني؟ طيب نأخذ فاصل دقيقة واحدة في أماكننا لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. في عندنا هاء الضمير اللي مرت معنا بمد الصلة هو إنه مثلا أو به، هذه الهاء أيها الإخوة تخليك معي شوي لو سمحت، هذه الهاء هي هاء مضمومة هو، لكن مع مرور الزمن وبسبب ميل الإنسان إلى السهولة في النطق صارت العرب إن أتى بعد هذه الهاء اللي هي هو، إن أتى قبلها يا ساكنة بدل ما يقوله يقولوا هي، يعني بدل ما يقولوا في هو شو يقولوا في هي. هلا أسهل على الواحد يقول في هي يتابع بنفس الاتجاه، ما هيك؟ بينما في هو انتبهنا واحدة نازلة واحدة طالعة. كذلك الأمر إن كان جاء مو يا جاء بنت اليا، مين بنت اليا؟ الكسرة بي هو بهي، أنو أسهل؟ بهي. فمع مرور الزمان صاروا العرب إن جاء قبل هاء الضمير يا ساكنة أو كسرة بدل ما ينطقوها مضمومة شو ينطقوها؟ مكسورة. بقي كام كلمة، بقي كام كلمة على الأصل، شو الأصل؟ الضم. منها أنسانيه مثل عليه الله، مثل قراءة يعقوب وحمزة عليهم غير المغضوب عليهم، هذه على الأصل مع أنه قبلها ساكنة، أليس كذلك؟ يعقوب بيقول فيهما بدل فيهما، هذا كله على الإيه؟ على الأصل. شو الأصل؟ الضم. لما نزل القرآن هكذا كان وضع العرب، هاء الضمير إن قبلها كسرة أو ياء ساكنة شو بيعملوا فيها؟ بيكسروها. إن قبلها غير ذلك بيضموها. واضح إخواني؟ هذا هو الواقع اللهجي لهاء الضمير في زمن النبوة وزمن نزول القرآن. طيب كيف كان العرب يعاملون هاء الضمير هذه من حيث الروم والإشمام، يعني الوقف بالروم والإشمام؟ بعض القبائل كانوا لا يجرون الروم والإشمام أبدا بمين؟ بهاء الضمير، يوقفوا بالسكون. وبعضهم بالعكس تماما يجرون الروم والإشمام فيهما مطلقا، وبعضهم كان يجرون الروم والإشمام فيهما في هاء الضمير، مو فيهما، في هاء الضمير يجرون الروم والإشمام في هاء الضمير إلا إذا كان قبلها ضمة أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة، يعني الضمة وأمها والكسرة وأمها، تبهنا كيف؟ ما عدا ذلك يجرون الروم والإشمام. يعني مثلا من هو على هذا المذهب الأخير فيها روم ولا ما فيها؟ فيها، لأنه قبل منها لا واو ولا ضمة ولا ياء ولا كسرة. طب اجتباه على هذا المذهب الأخير فيها ولا ما فيها؟ فيها، لأنه قبل الهاء في ألف، والألف لا هي ضمة ولا هي واو ولا هي كسرة ولا هي ياء. إذن كم مذهب كان للعرب في الروم والإشمام بالنسبة لها الضمير؟ ثلاث مذاهب. مذهب يا أخواني علماءنا بيسموه المنع مطلقاً. شو اسمه؟ قول احكي معي تجاوب. ومذهب اسمه الجواز مطلقاً. ومذهب ثالث اسمه مذهب التفصيل. مذهب أيوة يمنعون عند الضمة والكسرة والواو والياء السواكن، وما عدا ذلك يجرون فيها الروم والإشماء. اللوحات ستبين ذلك. هاء الضمير هي الهاء التي يكنى بها عن الغائب المفرد المذكر، وتكون مضمومة أو مكسورة نحو إنه على رجعه لقادر. إنه هذا مثال المضمومة، رجعه هذا مثال لمين؟ للمكسورة. ولأئمة القراءة في دخول الروم والإشمام عليها ثلاثة مذاهب: أولا المنع مطلقا، اثنين الجواز مطلقا، ثلاثة مذهب التفصيل. ما هو مذهب التفصيل؟ لا يأتي الروم ولا الإشمام في هاء الضمير إذا سبقت بياء ساكنة أو كسرة أو واو ساكنة أو ضمة. الأمثلة: فيه وكتبه فعلوه يخلفه أو يخلفه، واضح؟ الأربعة. ما عدا هذه الأربعة نحو ويأتي الروم والإشماء فيها الضمير سبقت بساكن صحيح فتحة نحو لن تخلفها، أو ألف مثل اجتباه. إذن مذهب التفصيل كم صورة ممنوع فيها الروم والإشمام؟ أربعة. وكم صورة يصح فيها الروم والإشمام؟ ثلاثة. وضح؟ طبعا هذا الكلام كله للمتخصصين، مو لصغار الطلبة. صغار الطلبة خليهم يوقفوا بالسكون ونحن ممنونين. تبهنا كيف؟ يعني ما حدثوا الناس بما يعرفون، هذا بس الكلام لأهل التخصص حتى يكونوا عرفانين الموضوع، كيف كانت العرب تتعامل مع الحروف عند الوقف عليها، وهل روى القراء لنا ذلك أم لا. نعم رووه لنا بهذه الطرائق. ما واضح؟ كيفية الوقف على أواخر الكلمات القرآنية: إذا كان الحرف الموقوف عليه ساكن أصلي مثل من أو عن، هلا كلمة من بكم طريقة نقف عليها؟ ارفع صوتك سمعني. طريقة واحدة، شو هي؟ قول السكون المحض أو السكون المجرد. تبهنا؟ المحض بمعنى الخالص، والمجرد يعني المجرد عن الروم والإشمام. مثال من، كيف نقف عليها؟ بالسكون فقط. طيب إن كان عندي فعل مفتوح مثل كتب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب بكم طريقة نقف عليه؟ طريقة واحدة، ما هي؟ السكون، لأن الفتحة لا روم فيها ولا نعم. إياك نقف عليها بإيه؟ بالسكون فقط. طيب الكسرة مثل الرحمن الرحيم، الرحماني بكم طريقة نقف عليها؟ بطريقتين، بالسكون المحض وبإيه؟ وبالروم، بالسكون أو الروم. أما الضمة فلنا أن نقف عليها بالسكون المحض أو المجرد أو بالروم أو بالإشمام. نعبد إما بالسكون أو الروم أو الإشمام. هذا الجدول اللي بيحب يصوره يصوره، هذا بيلخص القضية كلياتها. طيب كيفية الوقف على الكلمات القرآنية المنونة؟ قلنا بأن العرب لما بيقفوا على كلمة منونة شو بيعملوا؟ يحذفون التنوين. الرفع كيف بنوقف عليه؟ مثل حكيم، يوقف عليه بحذف التنوين مع السكون أو الروم أو الإشمام. الجر مثل إيه؟ حاسد، يوقف عليه بحذف التنوين مع السكون أو الروم. أما المنصوب مثل عليما فيوقف عليه بحذف التنوين مع التعويض عن التنوين بألف. يلي بيحب يصور هذا الجدول يصور. بهذا نكون قد تحدثنا عن مبحث الروم والإشمام في القرآن العظيم، ووقف بنا الحديث على الألفات السبعة. تحبوا نوقف؟ طيب إذن نصلي ونعود فورا، أرجوكم العودة بعد الصلاة فورا لو سمحت.